هل يدخل في رفع اليدين من القيام من ركعتين المسبوق إذا أدرك ركعة واحدة فقام من التشهد الأخير مع الإمام؟ يعني يدخل في القيام وخاصة ركعتين. يعني إذا المسبوق سواء ثلاث ركعة ولا ثلاث من أربعة، هل إذا قام بعد سلام إمامه يرفع يديه؟ هذا محل نظر. قد يقال إنه يرفع يديه لأنه قام من التشهد كما إذا قام من التشهد الأول، وقد يقال إنه لا قياس بالعبادات وأن الأصل عدم الركع، فالله أعلم. ولكن يقرب عندي والله أعلم أنه يرفع يديه لأنه قام من التشهد.